نعم. والأمي الجاهل متعبد أيضا. فكان رجل جاهل أمي أحسن منه في الاستدلال. راح مرة ثلاثة منهم يسألوا على زميلهم. زميلهم يعني القرية القرى دمياط. وجايين طبعا جايين لإيه؟ الكبير متشكل. فالرجل دخل سألوا أبوه في فلان موجود لا مش موجود تفضلوا. حتى يأتي فدخلوا. قدم لهم طبعا يعني أكل وكده في أحسن معاه. جزء الصيني وبتاع والشوك. البعد أكلوا وكسروا له الأطباق وكسروا له الملاك. الرجل دخل فوجد أمامه كأنه كان في معركة حربية وأشياء المعركة موجودة بتاع القصة كله وبتاع إيه يا جماعة ده؟ قالوا له أصل دي يعني لم تكن موجودة علينا الرسول عليه الصلاة والسلام كده ماشي أجع وظل الفاس ونزلوا على المتلك اللي خلوه حتة خردة دي كده طلعوا الجماعة إيه ده؟ قالوا هو ده كان موجود؟ ما هو كانش موجود علينا الرسول عليه الصلاة والسلام فكان أذكى منهم وأفضل منهم في الاستدلال. فلما يأتي هو يقول إن ابن عباس رجل وأنا رجل فقال بعض أصحابنا لما كانوا يناقشوه طيب خليك رجل هو رجل لكن تميز ابن عباس عنك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل انت بقى مش دعانك يا وحش. طب ده معاه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وانت معاك ايه؟ فيوم ينبهي هذا الغلام ويقول لك ومن أدراك ان دعوة الرسول استجيب والله انكرها عليه اخوانه بالتكفير. شوف بقى لما يكون واحد يقول لك هذا الكلام انت ممكن تقطع اعصابك وانت تكلمه. شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيناظره اناس باقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يقولها ويحلف منها. وكان يرد عليه وكان واسع الصدر حليم. مع الحده التي كانت تعتريه لكن في الله. حتى ان الذهبي رحمه الله قال لو لان لخصومه لكان كلمة اجماع. فخصومهم معترفون انه بحر لا ساحل له. هو يغرق من البحر وهم يغرقون من السواقي. شوف التعبير. خصومه ابن الزمكاني نفسه. ابن الزمكاني اول ما شاف ابن تيميه انشد ابيات على البديهة ثلاث ابيات بترفع ابن تيميه الى مصاف الائمة المجتهدين. وقال ابن الزمكاني اللي هو عدوه اللدود قال اكتملت ابن تيمية كل آلات الاجتهاد على وجهها. وابو حيان النحوي كان نفسه يشوف ابن تيمية صاحب البحر المحيط التفسير والنهر المال التفسير ايضا هو في النحو واللغة اشهر من اربع العصر. كان نفسه يشوف ابن تيمية. فلما شاف ابن تيمية برضه على البديهة انشد ابيات شعر ترحيب بابن تيمية. وظل ابن تيمية هو الامام الاوحد لحد ما حصلت مناقشة بين ابن تيمية وبين ابي حيان في النحو. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية اذا تكلم في فن ظننت انه لا يحسن غيره لتمكنه منه. فابو حيان النحو يعني النحو اختصاص. فما يجيش بقى يبين مرة المية حتى ايه. يعني المفروض بقى لما يجي كلمة بحيان النحوي يعني يتكلم بقى على اساس ان ايه فوق وده. لا ابن تيمية كان ضريع جدا في علم النحو. قال الذهبي عربيته قوية جدا. فلما حصل خلاف في جزئية من النحو قال ابو حيان قال له ايه؟ قال له قال بها سيبوي. بس ازاي ترد على سيبوي؟ وسيبوي انت عارفين اشهر امام نحو بصري. مدرسة الكوفة مدرسة البصرة كان مدرسة الكوفة على رأسها في ذات الوقت الكسائي علي بن حمد صاحب القراءة المشهورة من القراءة السبع وكان سيبوية البصرة. فلما قال له قال بها سيبوية أن قال له بثانية قال ما كان سيبوية نبي النحو. وقت بتعملني سيبوية يعني ايه؟ معصوم يعني الخطأ. ما كان سيبوية نبي النحو ولقد أخطأ في 80 موضعا في كتابه أنت لا تعرفه. فحمله ذلك على ايه؟ على ان وقعت بينهما وحشة. فذكره بكل سوء في البحر المحيط. لما ذكر ان هذا الصفات وذكر ابن تيمية بقى ذكره بكل سوء بعد ما كان اول امبارح عمال يمزح وارتجل ابيات الشعر على المدينة. وهكذا المعاصرة داء من اعظم الادواء المانعة من وصول الحق. المعاصرة